أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 20 سنة، ثم عصى الله 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته، فساءه ذلك فقال: اللهم أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فناداه منادي أرحم الراحمين: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اعلم أن مما يعينك على تعجيل التوبة والإسراع في التوبة، فالذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة، هو طول الأمل. طول الأمل، ومن أطال الأمل أساء العمل. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون. وقال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اعلم أن مما يعينك على التوبة والإسراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت وساعاته. نعم، إن الموت قريب، إن العمر مهما طال فهو قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، فاختر لنفسك النهاية التي تتمناها. فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك عندما يقال: فلان ابن فلان لقد دنا الأجل وحانت ساعة الرحيل؟ فصائح بأعلى الصوت: رباه ارجعون، رباه ارجعون، رباه ارجعون. وصائح بأعلى الصوت: واطرباه، واطرباه، غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.